يا سلام خلوني يا خلاي نعيد نجوم الليل نرى الغرام ضايق نعيد نجوم الليل نرى الغرام ضايق كلام الريح ألف الضمير شايك حل الكلام الريح ألف الضمير شايك زول الرحل يا ناس زول الرحل يا ناس غير شفت مرايه الليلة غافلومي خلوني يا خلاي يا سلام خلوني يا خلاي نعيد نجوم الليل نرى الغرام ضايق نعيد نجوم الليل نرى الغرام ضايق ضمير شايك حل الكلام الريح ألف الضمير شايك زول الرحل يا ناس زول الرحل يا ناس غير شفت مرايه الليلة غابتم خلوني يا خلاي يا سلام خلوني يا خلاي نعيد نجوم الليل نرى الغرام ضايق نعيد نجوم الليل نرى الغرام ضايق خلوني وريك مشغول ما تقول عاد فايق على البريد مشغول ما تقول عاد فايق ألف العمر ملحوظ ألف العمر ملحوظ يا ريت كان حي الليلة غاب نومي خلوني يا خلاي يا سلام خلوني يا خلاي Yeah.